لكن اعتقد سمعت شيخ يختلف لو مثلا اعطاه شيئا سلفه الى ان يستلم معاش وهو طالب مثلا، هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ السلفه خير، قرض امره واسع. نعم القرض في باس، لكن البيع لا يبيع الى اجل في غرض، اذا كان المعاش معروف يعني لا باس، من اخر الشهر او اخر الشهر الثاني او الثالث فلا باس. احسنتم. سؤاله الثاني يقول انا اسافر الى الكويت وياتيني واحد فيقول اشتري لي ساعه معينه من سوق الكويت، واتفق معه على ان يعطيني فائده واتعاب زائده عن الفاتوره 3%، فهل هذا جائز شرعا؟ اذا اتفق معه على اجره 3% عن تعبه في شراء السياره ساعه لا باس، اذا اتفق معه ان يشتري الساعه كوكيل ولكنه يعطيه في مقابل ذلك 3% او 5% عن تعبه لا حرج في ذلك. اما انه مثلا يبيع عليه يشتريها او يبيع عليه شيء ما هو في ملكه، لا لا يبيع عليه الساعه اللي في ملكه، انما هو وكيل. لا يشتري له الساعه ويعطيه اياه ولكن له اجره من باب الوكاله لا باس في ذلك، وليس له ان يبيع عليه الساعات ما بعد اشتراها. نعم احسنتم. ايها الساده، الى هنا وناتي على نهايه هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل المستمعين عين عين صاد، ويسأل عن حكم الزيادة في قروض البنوك، والمستمع محمد مفرج الدوسري وعنده عدة أسئلة، ومحمد عمران من المدينة ويسأل عن صلاة النساء أمام الرجال، وليلى وريمة القاضي، ومحمد عمران الغشام من الرياض ويسأل عن حكم تسوية الصفوف من قبل المأمومين، وعزيز أو عزيز الغامدي ويسأل عن حكم ذبح الصغير وذبح المرأة، وأخيرا محمد بن علي الزري من الدمام ويسأل عن الزيادة في البيع على بعض المشترين والنقص الآخرين. هذه الأسئلة والاستفسارات عرضناها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته وشكرا لمتابعتكم، وحتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.